زياد. لا لا لصحة الأذان. كيف؟ يكون 15 جملة. ولما نقول يكون على الوجه الوارد لأنه قد يكون أكثر من هذا في الترجيع يكون 17. على الوجه الوارد. مع الوقت. وبعد الوقت. وبعد الوقت هذا الشرط. نعم. ما لازم على الوقت. طيب. هذا شرطين. ويكون عالما في الوقت. لا ونحن الآن نقول الأذان ما هو شرط المؤذن، شرط الأذان ما هو شرط الوجود يا شيخ، شرط الصحة. وبس فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم أين أن يكون مسلما، ما هو المؤذن الأذان يا أخي، الأذان يكون بعد الوقت. نعم. ويكون كما ورد. نعم. و عبد الله يكون متواليا. متواليا. ويكون من عدم. يعني هذا نديك ما يصح. إذا كنت طيب. وعلى الصفة الواردة وبعد الوقت هذه أربعة. نعم يا طلاب. لا هذا شرط في المؤذن، يعني شرط في المؤذن، وإذا اختل شرط في المؤذن أو في الأذان ما صح الأذان، لكن نقول الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه مو إلى المؤذن. يكون الأذان. إيه. يجي أذان. لا. نعم. نعم. لا يكون ملحونا لحنا يحيل المعنى. طيب. نعم. لا يكون مسجل. لا. هذه يمكن أخذ من شروط المؤذن. لا لا نعم لا ايش معنى لا قلنا متواليا، هذا معنى متواليا. نعم قلنا خمسة شروط الأمانة أن يكون بالعربية. نعم هذا الشرط المؤذن. طيب إذن ستة شروط، أن يكون بالعربية للقادر. نعم لا اللي احنا نفهم على الوجه الوارد غير هذا. نعم لا لا يا اخي هذا الشرط لا نشوف اللي صح ان يكون من واحد المؤذن ان يكون واحدا زي يصح من واحد يصح لهذا ولهذا. طيب. اما شروط المؤذن نعم لا صيف لا ذكرا مسلما عدلا ولو ظاهرا. لا أصلا يشترى أن يكون بالغا. نعم واحد عالما بالوقت. لا أمينا. أمينا. طيب. نعم. صيغة. ما هو شرط. نعم. عقلي شيخ حد. عالم بالأذان الوارد. عالم بالأذان الوارد. ما يغني عنه أن يكون الأذان على صفة الوارد. لا يأتي هو الوارد. طيب نشوف الآن مسلم ذكر عادل. مميز عاقل واحد ستة شروط أمينا على القول الراجح المؤلف ما يشترط أن يكون أمين. طيب المؤلف يقول يسن لسامعه متابعته سرا بندر لسامعه يشمل الأنثى. طيب

أو بغير طهور على الأصح، لا صلاة بغير طهور. نعم، هذا الطعام الحلف. وأما الطهارة من النجس فسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف شرطا مستقلا. باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيه بأس فيه بعد فين الزوال، وتعجيلها أفضل. أفضل إلا في شدة الحر، ولو صلى وحده ومع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير في مثلين بعد فين الزوال والضرورة إلى غروبها، ويسمى تعجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسمى تعجيلها إلى ليلة الجبل من قصدها محرما، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعتدل، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما معنى المسجل، سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها منها الوقت، وقلنا إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح. نعم لأن الشرط هو دخول الوقت، هو دخول الوقت للوقت. ما الفرق بين العبارتين؟ بين الوقت ودخول الوقت. نعم، يعني الوقت هو إذا قلنا من شروطها الوقت أو من شروطها دخول الوقت، يعني من شروطها الوقت يعني لازم يجي الوقت كله ثم نصلي. إيه لا لا، ما حضرت؟ حاضر؟ نعم خالد؟ نعم، إذا قلنا الوقت فإنه ينزل من قول المؤلف هذا اللفظ من قول، يعني إذا قلنا الوقت نعم، اللفظ لا قبل الوقت ولا بعده. طيب، وإذا صح على الوقت ولا تصح بعد الوقت. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. طيب، واضح يا أحمد؟ إذا قلنا من شرطها الوقت معناها أنها لا تصح إلا في الوقت، فلا تصح بعدها، معناها تصح بعدها من نام على صلاة المساء فليصلي أداءها. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. واضح؟ طيب، الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت اثنين. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا. نعم، يعني والسنة من السنة حديث جابر كان جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأعلمه المواقف جاء إليه الظهر والعصر، فقال صلاة ما تصح هذه الوقت. وكذلك حديث آخر قول صلى الله عليه وسلم وصف الله إذا زالت الشمس وذكر بقية الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت خمسة. نعم، توقيت نعم غير الأهمية المحافظة وبيان أهمية الصلاة وعظمها كونها إلى هو إلى الوقت، يعني لا تقبلني. طيب، هذا ما ذكرناه نذكره الآن إن شاء الله. طيب، ما خاسر دقيقة، الشرط المالي فإن الطهارة من الحدث، الدليل محمد ما هو الدليل على ماذا؟ على الشراط الطهارة من الحدث من القرآن والسنة. القرآن يعني قوله تعالى لا نعم نعم قول الله تعالى خلاص قول الله تعالى

كم الوقت؟ 3 ساعات ونصف. طيب من نصف خمس إلى الغروب، من 8:30 إلى الغروب 4 ساعات و25 دقيقة. إذا وقت الظهر أطول 3 ساعات و25 دقيقة، ولكن قلنا 3 ساعات ونصف. إذا وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب، يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة. شوف الفرق الآن. طيب المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيه الزوال، ثم قال والضرورة إلى غروبها، يعني وقت الضرورة